هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟ أما بالنسبة للغسل الكامل فأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الاغتسال ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يعمم جميع بدنه، هذا الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فإنه يكفي أن يعمم بدنه ويدخل فيه الوضوء، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وعلى هذا الوضوء يدخل في الغسل. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، زادكم الله علما، سؤالي عن حكم استعمال الصابون في الغسل الواجب. الأصل أن الغسل إنما يكون بالماء، يكون بتعميم البدن بالماء، وكماله أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه الماء ثلاثا ثم يعمم بدنه به، ولا يجب عليه سوى ذلك، لا يجب عليه سوى ذلك. لكن إن زاد من باب مزيد التنظيف بعد أن يعمم بدنه بالماء، غسل جسده بالصابون أو شامبو وما شبه ذلك ثم أزاله عن بدنه بالماء مرة ثانية فلا مانع. لكن إن خلط الماء بالصابون واغتسل به وأثر فيه الصابون في لونه وطعمه وريحه عند الحنابلة والشافعية أنه ينتقل من كونه طهور إلى أن يكون طاهرا، وحينئذ لا يجزي. لكن من أهل العلم من يرى أنه زيادة في التنظيف فلا مانع منه. على كل حال حتى لو اتصل بالصابون ثم أتبعه بالماء ليزيل أثر الصابون ناويا بذلك رفع الحدث أجزأه اتفاقا. أحسن الله إليكم. المستمع عيسى يقول: من نوى رفع الحدث وأطلق فهل يرتفع حدثه؟ وما حكم من نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة؟ من نوى رفع الحدث وأطلق لم يقصد حدثا أكبر ولا أصغر يرتفع حدثه، لأنه ينوي بذلك رفع الحدث الذي تلبس به، وينوي رفع الحدث الذي تلبس به. فإذا نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة أو العمل الذي لا يزاول ولا يفعل إلا بارتفاع الحدث فإنه يكفي. ومن نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة فإنه يرتفع حدثه وتصح صلاته ولا يحصل له أجر غسل الجمعة، لا يحصل له أجر غسل الجمعة لأنه ليس له من عمل إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى رفع الحدث والأعمال بالنيات ارتفع حدث، ولكنه لم ينوي غسل الجمعة فلا يحصل له للجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو نوى الاثنين كان له ذلك. نعم، ينوي الاثنين يدخل أحدهم. نعم، يحصل التداخل يدخل الأصغر في الأكبر. هذا سائل يقول: هل يلزم الاستحمام من فعل العادة السرية ومن فعلها ثم أو من فعلها ثم توضأ وصلى صلاة الفريضة فما الحكم؟ من موجبات الغسل كما يقول أهل العلم، من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فإذا حصل هذا وجب الغسل. فإذا حصل من العادة السرية خروج المني بلذة فإنه يجب الغسل ولا يجزئ الوضوء. فإذا صلى بوضوء دون اغتسال فصلاته غير صحيحة، يلزمه إعادتها. يلزمه إعادتها. نعم. سائل يقول: في الغسل إذا كان لغير الجنابة هل يصح أن أنوي الوضوء مع الغسل بدون أن أرتب أعضاء الوضوء عند غسلها؟ الغسل إذا لم يرفع حدث، إذا لم يرفع حدثا فإنه لا يجزي عن الوضوء، لا بد من الوضوء إذا لم ينوي حدثا. وبعضهم يرى أنه إذا نوى غسلا مسنونا لم يرفع حدث لكنه مسنون مطلوب في الشرع فإنه يدخل فيه الوضوء، لكن الأحوط أن يتوضأ إذا كان الغسل مسنونا لا يرفع حدثا. والأولى أن إذا كان عن جنابه ترفع الحدث الأكبر فإنه يدخل ضمنا الحدث الأصغر إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، كما القاعدة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى. فالصورة المسؤول عنها الغسل لا يرفع حدثا فلا بد من الوضوء حينئذ. لكن لو كان للجنابة، الجنابة يدخل الوضوء في الغسل. السائل يقول إذا اغتسلت ولم أتوضأ ثم ذهبت لأصلي فهل صلاتي صحيحة؟ إذا اغتسل الغسل المجزئ فإنه يدخل فيه الوضوء، إذا اغتسل الغسل المجزئ فإنه يدخل فيه الوضوء من باب أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى. سائل يقول استيقظت الفجر فلم أجد أثرا للماء ولا الرائحة وقد شككت أني محتلمة فبنيت على اليقين وصليت الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني حصل مثل ذلك أي من الشك ولم أجد الأثر فصليت ولم أغتسل، فهل فعلي صحيح وهل يلزمني إعادة الصلوات في اليومين المذكورين وكيف أعرف بأنني محتلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأصل الطهارة ولا تنتقل ولا ينتقل منها إلا بيقين، لا تنتقل الطهارة ولا ينتقل منها إلا بيقين. والاحتلام مجرد الأحلام التي تخطر للإنسان ويرى فيها ما يرى من أنه جامع لا أثر لها إذا لم ير الماء. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فهل عليها غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الغسل على رؤية الماء، فلا بد من الرؤية أو ما يقوم مقامها من لمس أو نحوه. وأما مجرد أنه رأى في المنام أنه يعاشر أو يجامع ولم يخرج الماء ولم ينزل فإن هذا لا يترتب عليه شيء، وفعله في اليومين صحيح ولا يلزمه غسل. في المقابل ترد أسئلة يا شيخ في ما يوجب الغسل مجرد الجماع بدون إنزال، البعض يعني أحيانا يسأل مثل هذا السؤال، لو عرجتم على هذا. هذا بالنسبة للاحتلام لا بد من رؤية الماء. نعم. وأما الجماع فمجرد ما يلتقي الختانان يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. نعم. ولو لم يحصل إنزال، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جاهدها فوجب الغسل، يعني ولو لم ينزل. وأما حديث الماء من الماء فقد نص أهل العلم على أنه منسوخ، على أنه منسوخ، كان في أول الأمر أنه لا يغتسل حتى ينزل، لكن نسخ ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم العادة السرية وهل يجب الغسل بعدها؟ ويبدو أن السائلة هي أم محمد. العادة السرية التي هي الاستمناء، استخراج المني بيد أو بغيرها من غير امرأة زوجة أو ملك يمين، محرم عند جمع من أهل العلم، وأطلق بعضهم الكراهة، لكن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا الحصر يدل على المنع من استخراج أو من عدم حفظ الفرج إلا على ما ذكر من المرأة وملك اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يذكر ولو كانت العادة السرية مباحة لوجه إليها، فجعل العلاج في الصوم، كما أن العفة والتحصين إنما يكون بالزوجة أو ملك اليمين فقط، وأما ما عدا ذلك فهو عدوان، فأولئك هم العادون. المقصود أن الجمع من أهل العلم يرون أن العادة السرية محرمة، ومنهم من أطلق الكراهة. وعلى كل حال فالمنصوص عليه عند الحنابلة أن من استمنى بيده لغير حاجة عذر، والتعذير لا يكون إلا على محرم. والحاجة هنا شدة الشهوة أو التضرر ببقاء المني في البدن، فإذا اشتدت الشهوة ولم يكن ثم خيار إلا العادة السرية أو ما هو أعظم منها، فهذه حاجة ترفع عنه التعذير، ويبقى عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. وأما بالنسبة للغسل، فإذا خرج المني دفقا بلذة فإنه حينئذ يجب الغسل. وهذا سؤال يكثر من الشباب في أول البلوغ، يستعملون هذه العادة في رمضان ولا يغتسلون ولا يعلمون أنها تفطر الصائم وموجبة للغسل إلا ويسألون عنها بعد حين. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا الذي هو شرط لصحة الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومبطلة للصيام الذي هو الركن الرابع عند كما جاء في الحديث، أو الخامس على خلاف بين الروايات. هل يلزم مع غسل الجنابة وضوء، وهل هو مشروط لصحته؟ أما بالنسبة للغسل الكامل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغتسل بادئا برأسه، يحث عليه ثلاث حثيات، ثم يعمم جسده بالماء. وأما بالنسبة للغسل المجزئ فيعمم بدنه بالماء دون تقدم للوضوء، وحينئذ يدخل الوضوء في الغسل. وهذا من باب التداخل في العبادات، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا من أمثلتها. رجل جامع زوجته ثم نام ولم يغتسل حتى الفجر، إذ ذاك قام واغتسل، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة أن لا ينام إلا على طهارة، فإن استطاع أو لم يشق عليه الغسل قبل أن ينام فكونه ينام على طهارة هذه السنة. لكن إن كسل عن الاغتسال واقتصر على الوضوء فخفف الجنابة بالوضوء كفاه ذلك، وإن أخر الجميع فلم يغتسل ولم يتوضأ حتى قام إلى صلاة الفجر كان فعله خلاف الأولى ولا شيء عليه، حتى لو أراد أن يصوم له أن يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والله أعلم. سائل يقول هنا أحسن الله إليكم، اغتسلت للجنابة وبعد أن انتهى غسل الجنابة نزل مني المذي فهل أعيد الغسل أو أنني أتوضأ عند هذه الحالة وأكتفي بذلك؟ ما يخرج بعد الاغتسال فإنه لا يؤثر على الغسل، لا يؤثر على الغسل وليس من موجباته، ولو خرج مني بعد الاغتسال فإنه لا يعيد الغسل، وكما بأولى إذا خرج المذى، وإنما هذا ناقض للوضوء فعليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ قبل اغتساله كما هو المشروع، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، ثم بعد ذلك إذا نزل منه أو خرج من ذكره شيء سواء كان مني أو مذي أو غيرهما فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. عندما أذهب للبول أعزكم الله يخرج سائل شبيه بالمني من غير شهوة، حيث أنني كل يوم أغتسل، فهل يجب علي الغسل لمثل هذا؟ أفتوني مأجورين. إذا كان هذا في النوم ورأى الماء يلزمه الغسل، وإن كان في اليقظة فهذا مرض لا يلزم منه غسل، لأن من شرط موجب الغسل في هذه الحالة أن يخرج المني من مخرجه دفقا بلذة، وهنا يظهر أنه ليس من غير، يقول من غير شهوة يعني من غير لذة، من غير لذة فلا غسل فيه، هذا من المستيقظ. وأما النائم فيلزمه الغسل إذا رأى الماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة هل على المرأة مغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، يعني ولو لم تشعر بحصول عمل يخرج هذا الماء. هذا السائل يقول هل يجوز الذكر وهو جنب، وذلك إذا توضأ وهو جنب ولم يغتسل؟ الذكر غير القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على في جميع أحيانه، يذكر الله في جميع أحيانه، ولا يمنعه لا تمنعه الجنابة إلا من قراءة القرآن، لا تمنعه الجنابة إلا من قراءة القرآن. وأما سائر الأذكار فإنها تقرأ ولو كان المرء جنبا. نعم، حتى وإن كانت من القرآن شيخ هذه الأذكار؟ أهل العلم لهم نظر في هذا، منهم من يقول من يقرأ القرآن على أنه ذكر، يعني داخل في أذكار الصباح والمساء أو النوم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون قارئا للقرآن ويجيزون له ذلك، والأحوط أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة من غير جنابة. كيف أو ما هي صفة الغسل من الجنابة للرجل؟ وإذا دخل وقت الصلاة واغتسلت من الجنابة فهل أتوضأ للصلاة بعد الغسل أم يكفي الغسل؟ الغسل منه الكامل ومنه المجزي. الكامل الذي يحصل فيه الاتباع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسله، أن يتوضأ وضوءه للصلاة أو يغسل فرجه وما لوثه، وإن حصل قبله نقض للطهارة ببول أو غائط استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة، وإن كان من أثر جماع غسل فرجه وما لوثه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك فاض الماء على رأسه ثلاثا ثم عمم بدنه بالماء، ثم عمم بدنه بالماء. وبعضهم يرجح أو يستروح ويستحسن أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، وإن دلك جسده بعد أن عممه بالماء فهذا أكمل، والدلك واجب عند المالكية دون غيرهم، فإن الغسل والغسل يحصل بمجرد وصول الماء إلى البدن وليس من مسماه الدلك، لأنه في اللغة يقولون غسله العرق وغسله المطر، وهذا يحصل بمجرد مرور الماء على البدن أو وصوله الماء من غير دلك، ولا شك أن الدلك أكمل، دلك أكمل، لأن الماء قد ينبو عن بعض المواطن في البدن وقد لا يتحقق من وصوله إلى بعض المواطن والمغابن فيتأكد من ذلك، لكن إذا تأكدنا أنه عمم البدن بحيث لم يبقى منه شيء فإن هذا يكفي ويجزي. الغسل المجزي أن يعمم بدنه بالماء، وحينئذ إذا نوى دخول الطهارة الصغرى التي هي الوضوء بالكبرى دخلت، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كما يقال على الأنف قاعدة التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل بالكبرى، وحينئذ يدخل إذا عم بدنه في الماء دخل فيه الوضوء. يقول السائل: اغتسلت من الجنابة، هل أتوضأ للصلاة بعد الغسل؟ الأصل الأكمل أن تتوضأ قبل الغسل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن توضأت بعده أو أخرت غسل رجليك إلى أن تنتقل من المكان الذي تلوث فقد جاءت بذلك السنة، والله أعلم. ما هي طريقة الغسل بالتفصيل، وهل صب الماء على كامل الجسم يكفي وجزيتم خيرا؟ الغسل الكامل هو أن يغسل فرجه إذا كان عن جنابة وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، ثم على سائر بدنه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر بدنه، وإن بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كان أولى، لكن إذا أفاض الماء على رأسه ثم أفاضه على سائر بدنه هذا هو الغسل الكامل. يبدأ بالوضوء، يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. وأما إذا عمم الماء أم عمم الجسد بالماء من غير أن يأتي بالصورة التي سبق ذكرها فإن هذا يسمونه الغسل المجزي، الغسل المجزي، لأنه يقول: وهل صب الماء على كامل الجسد يكفي؟ نعم هذا يجزي، لكن إذا بدأ بما ذكرنا غسل كفيه وغسل فرجه وما لوثه إن كان عن جماع، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه، هذا هو الغسل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ناويا الغسل بذلك؟ نعم، ينوي الغسل، ينوي بعي رفع الحدث إذا كان عليه حدث، وإن كان غسلا مسنونا نوى به التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الغسل، وإن لم يكن عليه حدث مثل غسل الجمعة مثلا، مثل غسل الجمعة عند عامة أهل العلم. نعم، لو كان يعني متيسرا له أن يغمس نفسه في بحر أو في بركة أو شيء من هذا القبيل، الشيخ هل يكفي هذا؟ هذا يكفيه على الغسل المجزي، يكفي الغسل المجزي. نعم، مثل الغمس مثل تعميمه بالماء. ما هي صفة غسل الجنابة وما الفرق بينها وبين غسل الحيض؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصفة غسل الجنابة منه الكامل ومنه المجزي. فالكامل أن يغسل يديه وما لوثه من فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسده، وإن بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر كان أولى. ومع ذلك يمر يده على جسده والماء ينصب عليه للخلاف المعروف في الدلك، هل هو واجب كما تقول المالكية أو لا كما يقول أكثرهم. على كل حال، إذا دلك بدنه والماء ينصب إليه لا شك أن هذا أكمل وأحوط، وإن جرى عليه الماء من غير ذلك أجزأه. وأما الغسل المجزي فأن يعمم بدنه بالماء. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض حقيقة لا فرق بينهما، فإذا اغتسلت الجنب بهذه الطريقة التي شرحناها أجزأه، وكفاها. ومنهم من يفرق بينهما بالنسبة للمرأة في نقض الشعر، فيقول غسل الجنابة لا ينقض فيه الشعر والحائض تنقض شعرها، وجاء ما يدل عليه، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تنقض ولم يأمر أم سلمة، فقال العلماء أن الأمر على سبيل الاستحباب والكمال. ومنهم من يقول أن في حديث عائشة في غسل الحيض وحديث أم سلمة في الجنابة، ومنهم من ينظر إليه إلى هذا الأمر من جهة أخرى، وهو أن عائشة شابة صغيرة السن وأم سلمة كبيرة السن، والغالب أن شعر الشابة أكثر وأكثف من شعر الكبيرة. وعلى كل حال نقض الشعر سنة، لأن الماء يصل ويتخلل ولو لم ينقض، لكن إذا كان عليه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة جلدة الرأس فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته. لكن الضفيرة وأشباهها لا لا لا تنقض إلا على سبيل الاستحباب والكمال. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: إذا احتلم الرجل وهو نائم فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ إذا احتلم الرجل وهو نائم ورأى الماء وجب عليه الغسل. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا هي رأت الماء. أحسن الله إليكم. يقول: ما كيفية الغسل من البداية إلى النهاية وجزاكم الله خيرا؟ الغسل أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا، ويغسل فرجه وما لوثه إن كان من جماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يعمم بدنه بالماء ويسبغ ذلك كله، أين بدأ بشقه الأيمن وقبل الأيسر كان أولى، وإذا كفاه ذلك. هذا الغسل الكامل. وأما الغسل المجزي فهو إذا عمم بدنه بالماء كفاه ذلك. نعم. هذا أيضا سائل يقول: لو احتلم إنسان ولم يعلم إلا بعد يوم فهل يعيد صلوات ذلك اليوم؟ إذا احتلم الإنسان وخفيت عليه الأدلة، أدلة الاحتلام خفيت عليه الأدلة بأن كان في ظلام أو في مثلا خلع ثوبه أو سراويله، ثم بعد ذلك تبين له فيما بعد أن هذه الثياب التي نام فيها تلك الليلة فيها أثر احتلام، فإن عليه أن يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بغير اغتسال. وكذلك لو نسي، احتلم ونسي ثم ذكر، عليه أن يغتسل وأن يصلي يقضي يعيد الصلوات التي صلاها، لأن النسيان فيما قرره أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فهذا لم يوجد منه الغسل، فهذا النسيان لا ينزل هذا العدم منزلة الموجود. لكن لو قدر أنه اغتسل رأى بللا ثم اغتسل بسببه ظنا منه أنه احتلام، ثم تبين لو فيما بعد أن هذا ليس بموجب للاغتسال، نقول النسيان نزل الموجود الغسل منزلة المعدوم بخلاف الصورة الأولى. هل يلزم المرأة أن تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة وكذلك من الحيض، أم يكفيها أن تغسله تحت ما يسمى بالدش؟ جاء ما يدل على نقض الشعر وجاء ما يدل على عدم النقض. حديث عائشة جاء الأمر بنقضه، وفي حديث أم سلمة جاء غسله من غير نقض. ومن أهل العلم من يرى التفريق بين الغسل من الحيض فيلزم نقض الشعر، وبينما الغسل من الجنابة لا يلزم لتكرره، ومنهم من يقول أن التفريق بين الحديثين أن حديث أم سلمة وهي كبيرة في السن لعل شعرها كان قليلا خفيفا يصل إلى البشرة من غير نقض، ولعل عائشة وهي صغيرة السن شعرها يكون في الغالب كثيفا فيحتاج إلى نقضه خشية أن لا يصل إلى البشرة. وهذا من أوجه الجمع من بعض العلماء بين الحديثين، وعلى كل حال نقضه أحوط سواء كان في الجنابة أو الحيض، والله أعلم.